مشركون والروم أهل كتاب، فارس هم المجوس والروم أهل الشام أهل كتاب نصارى، نعم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك فارس، يختلف عن كتابه صلى الله عليه وسلم لملك الحبشة وملك مصر، لأن ملك الحبشة نصراني من النصارى، وملك مصر كذلك من النصارى، فهم أهل كتاب. وأما ملك كسرى ملك فارس فهم مشركون وهم مجوس الذين يعبدون النور ويقولون الإله اثنان، النور والظلمة، والله والنور خالق الخير والظلمة خالق الشر، يعبدون إلهين اثنين. ومن المخالفة من هذه الأمة ممن يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يعلم الله عنها إلا بعد وجودها، سماهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون خالقين، والخالق الله وحده لا شريك له، والمجوس تختلف مخاطبتهم عن مخاطبة أهل الكتاب، إلا أنهم في بعض الأحكام مثلهم. في أخذ الجزية قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولا تحل ذبيحة المجوسي بخلاف ذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني فهي تحل. انظر إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بين الإيجاز والإيضاح وبين الترغيب والترهيب وبين بعثته صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، وأن السلام والسلامة لمن آمن بالله ورسوله دون من كفر بالله ورسوله، فهو قليل الألفاظ مشتمل على المعنى العظيم: من محمد رسول الله، أثبت اسمه صلى الله عليه وسلم المعروف به، ثم أثبت وظيفته صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من قبل الله جل وعلا لعباده كافة إلى كسرى عظيم فارس. قال إلى كسرى عظيم فارس، ما قال المشرك الكافر أو الطاغية، وإنما وصفه بصفته التي يوصف بها، هو عظيم فارس وهو كبيرهم، وأدعى للاستجابة إذا خاطبه بهذا الاسم، سلام على من اتبع الهدى، ما يسلم عليه بنفسه عظيم فارس، وإنما يسلم صلى الله عليه وسلم على من اتبع الهدى، أما الكافر فلا يسلم عليه. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم علينا اليهودي أو النصراني نقول وعليكم، ولا نقول عليكم السلام، لأنه محتمل أنه قال غير هذا القول، كما قال اليهودي لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما سلم عليه قال السام عليك يا أبا القاسم، والسام الموت أدغمها حتى تمشي، فطن لها النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الرد المناسب لما قال، قال وعليكم، يعني دعوت علينا بالموت وندعو عليك بمثله، ويستجاب يقول صلى الله عليه وسلم لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. لكن عائشة رضي الله عنها ما تحملتها، قالت بل عليكم السام والموت واللعنة، قال مهلا يا عائشة، قالت أو ما سمعت ما قال يا رسول الله؟ قال بلى سمعت ما قال، وماذا قلت أنا له؟ قلت عليكم، ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. سلام على من اتبع الهدى، يعني من اتبع الهدى نسلم عليه، والسلام دعاء بالسلامة، ولا ندعو للكافر بالسلامة إلا إذا اتبع الحق. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، آمن بالله، وحده جل وعلا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه، وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، شهد وصدق أنه رسول الله حقا، وأنه مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد دينا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم غير الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن محمدا عبده ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو صلى الله عليه وسلم في العبودية نال أفضل وصف فيها، وفي الرسالة هو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعبودية شرف للعبد أن يكون عبدا لله، والله جل وعلا شرف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أفضل المواطن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأدعوك بدعاية الله، يعني أدعوك إلى الله وأدعوك بما أمرني الله جل وعلا أن أدعوك إليه، فهذا ليس مني وإنما هي دعوة الله. الله جل وعلا أرسلني إلى الناس كافة لأدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، حقا هو رسول الله إلى الناس كافة لعموم الناس، اليهود والنصارى والمجوس والمشركون وجميع من على وجه الأرض من الثقلين الجن والإنس. ولذا يقال أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة. أمة الدعوة كل من على وجه الأرض من الثقلين الجن والإنس فهم من أمة الدعوة، يعني مدعوون إلى الله. وأمة الإجابة من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة. فاليهود والنصارى والمجوس والمشركون كلهم من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة، إنما من أمة الإجابة من استجاب منهم. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، كلهم، ما يقال إلى العرب ولا إلى المشركين ولا إلى أهل الجزيرة، وإنما إلى الناس كافة، يعني عموم الناس. لينذر من كان حيا. الله جل وعلا أرسلني بهذه الرسالة لينذر من كان حي، يعني من كان عنده حياة وتصرف ومعرفة، لتحصل النذارة للجميع ويحق القول على الكافرين. النذارة للعموم، لكل حي، لكل عاقل، ويحق القول على الكافرين إذا عصوا وأبوا. فأسلم تسلم، أسلم يعني إذا أسلمت سلمت، سلمت في الدنيا وسلمت في الآخرة من النار. أسلم تسلم. فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. كيف هذا؟ والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، نقول من دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإن أبيت الإسلام والإيمان بالله ورسوله فإن إثم المجوس عليك، لأنك أنت قائدهم وأنت كبيرهم وهم يتبعونك. إذا أسلمت أسلموا وإذا كفرت كفروا، فأنت كبيرهم وعظيمهم وأنت المستجاب له عندهم. فإذا دعوتهم إلى الإسلام الغالب استجابوا، وإذا أبيت الإسلام فإنهم يتبعونك، والمقتدى به في الهدى له أجره وأجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والمتبع في الضلالة عليه وزره ووزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لا، لأنه ليس من أهل الكتاب. وما أتى عليه الصلاة والسلام بالآية التي في خطاب النجاشي وخطاب المقوقس: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا، هذه في حق أهل الكتاب، وهذا كسرى ليس من أهل الكتاب، بل هو كبير المجوس، والمجوس مشركون. ولهذا لما تقاتل المجوس والروم وتغلبت المجوس أولا، سر مشركو مكة لأنهم من جنسهم، وساء ذلك المسلمين لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المشركين، فبشرهم الله جل وعلا بأن الروم سيغلبون، لكن بعد وقت. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وحينما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم قيصر، وجده قد جاء إلى بيت المقدس ليشكر الله جل وعلا على غلبتهم للفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على الفرس لما مزق هذا المجوسي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فما بقي في الملك إلا قليل، تقاتل مع الروم فغلبته الروم، فغضب عليه الفرس وتواطؤوا مع ولده وقام عليه ولده وقتله، الولد قتل أباه وتولى الأمر من بعده، ما بقي الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبيت، يعني لم تقبل الإسلام، فإن إثم المجوس عليك. فليحذر المسلم أن يدعو إلى ضلاله فيتحمل آثام الآخرين، أو يرغب في معصية، أو ينفر عن طاعة فيتحمل إثمه وإثم من قبل منه وأخذ عنه. ما موقف كسرى هذا من هذا الخطاب لما أتاه الخطاب؟ نعم. واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي. واختار النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه من خيار الصحابة. فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين لأنه يرجع إلى عظيم فارس. ولا ندري هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السهمي. يقول المؤلف رحمه الله: لا ندري أهو استلمه عظيم البحرين وأرسله مع رجل من عنده، أم أنه اطلع على الخطاب وقال اذهب به إلى كسرى. وأيما كان فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غضب: قرئ الكتاب على كسرى ولا يدرى أحاضر عبد الله ابن حذافة أم لا، ما يعلم هل قابله أم أنه دفع الخطاب إلى من دونه ومن دونه أرسله إليه وقرئ عليه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرئ عليه الكتاب مزقه، ممن يقرأ عليه كتاب الرسول يحفظه ويرفعه، منهم من يجعله على رأسه، ومنهم من يجعله على عينه، ومنهم من يعتني بحفظه ويراجعه مرة بعد أخرى. وهذا الشقي اللعين مزقه في الحال. فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأنه أنه عبد من عبيده يكتب اسمه واحد من الرعية، يقول إن لأن كفار قريش ومن حولهم يذعنون لكسرى ولقيصر، فهم يتخضعون لهم لأنهم لا سلطان لهم ولا غلبة لهم في جانب أولئك، فهم يذعنون لهم، وكل واحد من كسرى وقيصر يقول: هؤلاء رعيتي أهل جزيرة العرب. عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم أن يكتب اسمه إلى أولا، ثم يذكر اسم من يوجه إليه الخطاب. وهذا فيه حسن، من أجل أن الإنسان من أول وهلة يعرف من هو المخاطب، من الذي يخاطبك أيها الذي وصل إليك الكتاب. وتجد الكثير منا مثلا إذا سلم الخطاب قبل أن ينظر أعلاه ينظر أسفله، منين هذا الخطاب؟ هل هو ممن يستحق العناية به والاهتمام بكلامه أم لا، أم لا يهتم له؟ فجعله النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أول، وهو يستحق ذلك: من محمد رسول الله، فهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. والمجوس معروفون بشدتهم وغلظتهم وغطرستهم، وقليل منهم أسلم مثل اليهود، بخلاف النصارى فهم أقرب إلى المسلمين، ولهذا تجد المسلمين من اليهود والمجوس قلة، وبعض من أسلم منهم ما سلم من النفاق، يسلم مجاملة، وإلا ما تمكن الإيمان من قلوبهم بعضهم، بخلاف النصارى فتجدهم يسلمون بلدان كاملة، يأتيهم البلاغ فيستجيب الكبار ثم يتبعهم من دونهم. والله جل وعلا يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من هم الذين أشركوا؟ منهم المجوس. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالمجوس مشركون مثل اليهود في شدة العداوة على المسلمين، بخلاف النصارى فهم أقرب. وقد كان كما قال: وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه. أولا تغلب عليهم الروم، ثانيا تسلط عليه أهل بيته، حاشيته، من الذي قتله؟ ولده، وأخذ الملك من يده، سلط الله عليه. فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. فاختار باذان، لما قرأ الكتاب ومزقه كتب إلى باذان، باذان ملك اليمن من قبل كسرى، مندوب من قبل كسرى، وهو فارسي على ما قالوا. قال له: ابعث إلى هذا الرجل الذي كتب إلي والذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين قويين، لا تذهب ترسل ضعيفين يؤثر عليهما، أرسل رجلين قويين جلدين يأتياني به، يظن أنهم يمسكون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذانه معهم إلى فارس. فأطلعهم الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتوقعوه. هم يظنون أنهم جاءوا إلى شيخ من شيوخ العرب، إلى كافر مثلهم، يريدون أن يأخذوه ويأخذوا معهم إلى النبي صلى الله عليه إلى كسرى. فإذا بهم يقدمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فاختار باذان رجلين ممن عنده، امتثل ملك اليمن من قبل فارس، امتثل أمر كسرى وأرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى. يقول اذهب مع هذين الرجلين إلى كسرى فقد طلبك، لأنه اعتبره كأنه واحد من الرعية. فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما إن شاهنشاه، شاهنشاه ملك فارس، هذه شاهنشاه يعني ملك الملوك، أخنع اسم عند الله جل وعلا مثل هذا الاسم، شاهنشاه يعني ملك الملوك، وملك الملوك هو الله جل وعلا. قال أحدهما إن شاهنشاه، وما تسمى بهذا أحد إلا وأذله الله، ما يبقى، لأنه بجبروته وتعاظمه وتكبره يذله الله جل وعلا، ومن تواضع لله رفعه، ومن تجبر على الله وعلى عباد الله قصمه الله جل وعلا، ما يتركه سبحانه وتعالى. قال أحدهما إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي. لتنطلق معي يعني اذهب معي إلى كسرى، ما يريده لليمن وإنما يريده لكسرى. وقال قولا تهديديا، تهديديا يعني هددوا، قالوا إذا امتنعت فإن كسرى يرسل لك جيش، لكن كأن كسرى مستخف بالأمر وغير مكترث، أرسل لملك اليمن ليرسل له من يحضره، وتهدد تهديديا يعني أغلظ القول على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حلم عليهما، وإلا بإمكانه أن يأمر اثنين من الصحابة أن يقتلاهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقتل الرسل، وهو اللطيف حتى مع الكفار عليه الصلاة والسلام، لأن رغبته في الإسلام في أن يسلم لا أن يتعاظم ويتكبر، فليس من ذلك النوع عليه الصلاة والسلام، فهو متواضع ويريد من الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا، قال امكثا وغدا تعالوا عندي، لأنهم جاءوا بحدة وقسوة، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخاطب بهم وهم على هذه الصفة، أحب أن يبقوا في المدينة ليروا الصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحالة المسلمين، وأنها تختلف كثيرا عن حال غيرهم من الكفار، فأحب أن يبقوا، ما أعطاهم الجواب في نفس اليوم، قال القياني غدا تعالوا غدا. وفي ذلك الوقت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله وأخذ في هذا الوقت الذي فيه الرسولان أتيا من اليمن قامت ثورة في بيت كسرى. وش السبب؟ أن جنوده هزمت من عند الروم، لأنه أرسل جيش لقتال الروم فهزم هزيمة منكرة، فقالوا جاءتنا الهزيمة بسببك، والتفتوا إليه وتقدم ولده وقتل الأب وتولى الملك من بعده، وكان الولد ألطف من الأب كما سيأتينا، لأنه عرف أن ما حصل لهم كان والله أعلم بسبب تمزيق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حسب له الولد ألف حساب، أرسل إلى اليمن من أجل نقض رسالة أبيه السابقة. فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضينا من جمادى الأولى سنة سبع، يعني في أول سنة سبع بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية في ذي القعدة في سنة ست، ومضت سنة ست، وفي جمادى الأولى سنة سبع حصلت هذه الهزيمة والانتكاس، يعني كأنه بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في أول سنة سبع. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل كسرى جيشا لقتال الروم فهزم وغلب، فلما رأى الفرس ذلك التفتوا على كسرى نفسه وقتله ابنه وتولى الملك من بعده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين جاءا يريدان أن يصطحباه إلى فارس، كأنه قال لهما عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أرسلكما مرسل من قبل كسرى، كسرى نفسه قتله ابنه وحصل على جيش كسرى هزيمة منكرة في الروم، فأتاهم بأخبار عجيبة ما تأتي إلا بعد فترة طويلة يأتي بها الراكب، هذه حصلت البارحة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب فقال أتاعي ما تقول؟ كلامك هذا كلام معقول؟ يعني أنت تدركه؟ تدري ما يترتب عليه؟ نخبر باذان بهذا؟ قال أخبراه، كسرى قتله ابنه وتولى الملك من بعده، وجيش كسرى الذي ذهب إلى الروم هزم، فأنتم رسول من قبل ميت، مات مقتول، وجيش مهزوم. فاستغرب الأمر. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال نعم أخبروه ذلك عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى. أخبروه زيادة، أولا أخبروه أن ملكه ورئيسه قد قتل، ثم أخبراه أن سلطاني وديني سيبلغ كسرى ويبلغ ما بلغ الليل والنهار بإذن الله. فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب على هذا عنك؟ يعني هذا شيء فظيع كبير، نحن انتقدنا عليك بشيء أقل من هذا، فكيف هذا؟ قال هذا نكتباه عنك، يكتبوه عني، لأنه جاءه الوحي من جبريل عليه السلام. قال نعم، أخبراه ذلك عني، وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى ما انتهى الخف والحافر. ما قال ملكي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بملك، وإنما هو دين وسلطان، دعوة إلى الله، والسلطان الحجة والقوة. وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج من عنده حتى قدم على بابل. يقول لباذان إذا أسلمت واتبعتني ملكتك قومك، يعني لا أريد أنا المال ولا أريد الملك، وإنما أريد الإسلام، أريد أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، فإذا أسلمت واتبعتني ملكتك قومك، جعلتهم تبعك. فخرج من عنده حتى قدم على باذان فأخبراه الخبر. وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان قد كتب فيه أبي إليك، فلا تهجه حتى يأتيك أمري. يقول له، جاءه الكتاب من ابن كسرى، يقول إني قتلت أبي، مات أبي وتوليت الملك من بعده، والكتاب الذي أرسل لك أبي بخصوص الرجل الذي في الحجاز لا تهجه، لا تقم عليه، لا تؤذه، لا تتسلط عليه، لا تحرك ساكنا نحوه، اتركه حتى يأتيك أمري. كأنه يريد أن يتثبت، ولعله عرف أن الهزيمة التي حصلت عليهم من قبل الروم كانت بسبب تمزيق هذا الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تعمل نحوه شيء، يعني لا ترسل له جيش ولا تؤذه، وإن كنت أرسلت إليه رسلا فمرهم بالعودة والرجوع إليك، ولا تخرجه من مكانه، ولا تسلط عليه من يؤذيه. نعم. وكان ذلك سببا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن. نعم، باذان لما أتاه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى قتله ابنه وأن جيشهم في الروم هزم وكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر حتى جاء الخبر من فارس بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أسلم ودعا أهل اليمن إلى الإسلام، وهو فارسي مملك عليهم من قبل فارس، فأسلم لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم العجائب. فكثير من المسلمين الأول أسلم لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بأشياء ما يدركها الناس، عرف أن هذا الخبر يأتيه من الله جل وعلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: المال الذي سلمته أم الفضل وقلت لها كذا وكذا، عند ذلك شهد أن لا إله إلا الله، وقال والله ما عندنا أحد أقول أخبرك، وأم الفضل بمكة، وهذا الواقع. ولما قال للثلاثة النفر الذين حول الكعبة: ماذا تقولون؟ قالوا: ماذا نقول؟ ما قلنا شيء. بينما عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد إسلامه، وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، عتاب بن أسيد يقول: الحمد لله، لقد أكرم الله أسيد إذ لم يسمع صوت هذا العبد فوق الكعبة، يحمد الله إن الله مات أبوه على الشرك والعياذ بالله. وأبو سفيان يقول ما أستطيع أقول شيء، لو قلت شيء تخبر عني هذا الحصى. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون؟ قالوا ما قلنا شيء. قال بلى، قلت يا عتاب كذا وكذا، وقلت يا أبا سفيان كذا، وقلت يا الثالث كذا. فعند ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن ما عندهم من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن الخبر جاء من السماء. وكثير من الأمور والوقائع يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الخبر من الله جل وعلا فيخبر بها، فيكون سببا في إسلام من أراد الله جل وعلا توفيقه وهدايته. وانظر الفرق بين هذا وذاك. ملك الحبشة أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، جمع الصحابة وصلى عليه بالمدينة عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. وكسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عليه، فمزقه الله ومزق ملكه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.